نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور؟ فلا تبالي إلى ذلك الطلب. جزاك الله خير، جزاء حدوثة يعني جزاك المساعدة. الآن مدارس مليارة وكثرة مدارس في القرآن وسوف تكثر إن شاء الله ويجعل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.